أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد Oh, فَوَضَعَ مَا ذَا تَرَى لما أسلم وتسلموا الله الله الله عليك يا مشرف. ورأيت الناس يا لك شيء ليش عليك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله اللهم اجعلنا هادين مهتدين وبقرآنك أعزاء معتزين وبهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم غير ضالين ولا مضلين فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين وهكذا سمعنا إلى آية الله بينا والتي تلا علينا بخشوع وإنصات فضيلة الطارئ الشيخ أحمد أبو معاصي القاري بالدعوة اليوم ونقيب القضاء بالتقنية والرياض وقاري مسجد السيدة زينب الطائرة والمقيم بمدينة بلاد تليفون المنزل 27 84 192